إحسانه الرباني، كل هذا قائم على الولاء والبراء، وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم الجنات، جنات النعيم في دار القرار التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويرضون عن ربهم، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقه نهاية. وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد محب مصاحب لأعداء الله من الفسقة والعصاة والمبتدعة والكفار، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي لا حقيقة له، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. قلت كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا حاصل ما قاله الطبري الإمام والقرطبي والسعدي في هذه الآية الكريمة. قال ابن كثير في تفسيره وفي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله وأبغضوهم في الله لما هم عليه من الابتداع أو الفسق، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضى عنهم بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. وقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هؤلاء حزب الله أي عباد الله وأهل كرامته. وقوله ألا إن حزب الله هم المفلحون تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان، لذلك قال تعالى ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون المعنى أن حزب الشيطان الخاسرين هم الذين على عكس حزب الله، فإن كان حزب الله يقيم حبه وبغضه على أصول شرعية تابعة للإيمان وعدمه، فهم يقيمون حبهم وموالاتهم على غير الإيمان، أي على الهوى وما تلزمهم به أنفسهم الأمارة بالسوء. وهذا أمر عظيم جلل ثماره مهلكة هلاكا سريعا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذه المعاني بيانها الله في آيات كثيرة من كتابه المبين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وكذلك إن استحبوا الابتداع على السنة والمعصية على الطاعة، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال السعدي يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به، أي قام به الإيمان، وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، أي وإن استحبوا المعصية والبدعة على الطاعة والسنة. قوله ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرأوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعة هؤلاء الأولياء على طاعة الله ورسوله، ومحبتهم على محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. فقال: قل إن كان آباؤكم، قال ومثلهم الأمهات، وأبناؤكم وإخوانكم في النسب والعشرة، وأزواجكم وعشيرتكم أي قرابتكم عموما، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلها، خصها الله بالذكر لأنها أرغب عند أهلها وصاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب وكد، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها، وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب، من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأمتعة والحبوب والحروث والأنعام والعقارات وغير ذلك، ومساكن ترضونها من حسنها وزغرفتها وموافقتها لأهوائكم. فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب حتى يأتي أمر الله الذي لا مرد له، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات في الآية. قال: وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعد والوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. قل: وعلى رأس هذا الجهاد جهاد العصاة والمبتدعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير والبيان وإظهار فسادهم وضلالهم وما هم عليه من الخطأ البين والانحراف والميل والزيغ حتى يقيهم الناس. قال الشيخ: وعلامة ذلك الحب لله ورسوله أنه إذا عرض عليه أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوت عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه. قلت: فما ظنك يا لبيب إذا كانت الغالبية العظمى من الناس على تقديم ما تهواه أنفسهم على ما يحبه الله ورسوله؟ قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن ظلم الناس بأنفسهم تقديمهم ما تهواه أنفسهم على الله ورسوله، على الحق، على الهدى، على الاستقامة والمنهج. فمن قدم على غير علم علم ووجه، ومن قدم على علم فهو الأبعد المخذول. فقد نقل الإمام التابعي عطاء بن أبي رباح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في الحلية، قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وكما روى البيهقي في الزهد الكبير عن الحسن بن علي قال: الطريق واضح ولكن الهوى فاضح. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فقوله صلى الله عليه وسلم مما سواهما صرف النهي عن جمع ضمير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، لما قال للخطيب: بئس خطيب القوم أنت، لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يغويهما فقد غوى، ومن يخالفهما فقد غوى. فقال بئس خطيب القوم أنت، وجعله ومن يعص الله ورسوله. فهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف القول الأول. لذلك تجد الكثير كما سمعتم من كلام المفسرين يجمع الضميرين. وروى البخاري ومسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قلت وكذلك عوده إلى الفسوق والعصيان والابتداع بعد إذ نجاه الله منها يكره أن يعود فيها. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهو يتضمن وأن يكره المرء لا يكرهه إلا لله لفسوقه أو لبدعته. وهذه شرعية أسباب الحب والبغض، وأطر النفس عليها شاءت أم أبت. فإن لم يكن أمرك كذلك كنت من الزائغين، ففتش عن نفسك على أي سبيل هي، واحكم زمامها حتى لا تقودك هي بزمامها إلى النار والمهلكة والخزي. قال النووي في شرحه لمسلم: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد، ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم الذي رواه مسلم قبل ذلك، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله حقيقة وحب الآدمي في الله ورسوله وكراهة الرجوع إلى الفسوق إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه. وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان والحب في الله من ثمرات حب الله. قال بعضهم: المحبة مواطاة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله. وبالجملة فإن أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب. قال الإمام مالك: المحبة في الله من واجبات الإسلام. قلت: وروى البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية مسلم: ليؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال النووي: قال الخطابي: لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه في ذلك. فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني نفسك في طاعته وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. قال ابن بطال في شرح البخاري: معنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وإنما أخرجنا رب العزة من الظلمات إلى النور برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهدينا من الضلال به صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب والدفاع عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. وحقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل. ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن، نفى الإيمان عنه. قلت وهذه الأحاديث تشهد لما رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه والطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في الشعب والطبراني في الكبير والترمذي في سننه وهو حديث قال حديث حسن والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ورواية الحاكم بلفظ: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. فهذا أصل من أصول هذا الدين العظيم، أن تطوع القلوب والنفوس والعواطف والمشاعر والحب والبغض على ما يرضي الله ورسوله أو يبغضهما بالامتثال للأول والاجتناب للثاني. فلا يستقيم للمسلم إيمان إلا بذلك. فإن أحببت ما يغضب الله ورسوله ويسخطهما وكرهت ما يحبه الله ورسوله ويرضيهما فأنت على سبيل الفسوق والعصيان والزيغ والانحراف عن سبيل الرحمن. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل سبحانه الخيرية لهذه الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإنما يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل العلم الذين يعلمون تأويله، يعلمون المعروف من المنكر ويفقهون متى يؤمر ومتى ينهى ومتى ينكر، وقد فقهوا ضوابط المصلحة والمفسدة. أما الجاهل فليس من أهل الشأن، لأنه قد يذهب لينكر منكرا بمنكر أشد أو يأمر بمعروف بمنكر فينفر منه الناس وينفرون من دين الله. وأصل إنكار المنكر تأباه النفوس البشرية، فلذلك الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يكرهه الناس، وهذا كره شيطاني لا علاقة له بديننا. فقد ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أويس القرني قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبة، غير أن العارف بما يرضي الله وما يسخطه يقدم ما يرضيه على ما يسخطه، ولو أدى ذلك إلى أن يسخط عليه كل الناس، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل الناس أجمعين. فيا عبد الله، هذا هو الطريق إلى مرضاة الله، أن تحقق شرع الله بين خلق الله بالدعوة إليه التي هي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تبالي بعد ذلك لما يحدث لك. فكل الناس يا ولدي ظلوم جهول إلا المتقين. روى الترمذي في سننه وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوقفه البعض كالبخاري والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. قال المبارك فوري في شرح هذا الحديث: من التمس، أي طلب وسعى إلى ذلك، رضا الله بسخط الناس، السخط الكراهة للشيء وعدم الرضا به، كفاه الله مؤنة الناس، لأنه جعل نفسه في حزب الله بفعله هذا. ولا يخيب من التجأ إليه سبحانه: ألا إن حزب الله هم المفلحون. والآخر: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، أي سلط الله الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموه. قلت: قال ربكم في موعظة لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. قال ابن كثير: علم جل وعلا أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر وقال: إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. هذا دينكم، أصل من أصول دين الإسلام، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فما بال الناس يقيمون حبهم وبغضهم على غير ذلك، على ما يوافق أنفسهم الأمارة بالسوء وما يوافق هواهم. هذا هلاك مبين عظيم. فإذا تكلم أحد من الناس فلان ابن فلان وأنكر على أحد من الناس على فلان ابن فلان، وكان الفلان الثاني ممن يشار إليه بالبنان، أو كان من هؤلاء أو هؤلاء، وأنكر عليه إنكارا بالكتاب والسنة، فلا ينبغي لأحد أن يبغض المنكر، فإن أبغضه فهو على غير السبيل. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يتحسسه ويتلمسه الداعية إلى الله على بصيرة في الناس، فلا يجده فأشعر بالغربة، لأنه لا يطبق في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفتاة اليسير، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى في الخطبة الأولى فاعلم أنه قد تعين على كل مسلم محبة من يدليه ويدله إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم بما يقوم به من الإدلال على الحق بإظهار المعروف وإنكار المنكر. إذ العبادة التي خلقنا الله لها فعل الأمر واجتناب النهي، أما الأمر فهو المعروف والحق، وأما النهي فهو المنكر الذي تعين على الناس إنكاره، الذي هو الباطل المنهي عنه من الله ورسوله. تعينت عليك محبته ولو خصك بإنكار منكرك ودعوتك إلى الحق والمعروف. فلقد روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: محبة العالم دين يدان بها. والمعنى أن المؤمن يتقرب إلى الله بحبه لأهل العلم الذين هم أهله، وأن بغض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أكبر الكبائر التي يحاد ويشاق بها الله ورسوله. فإن أبغض الناس فلانا فدينك وهذا الأصل الأصيل في دينك يستلزم عليك ويفرض عليك أن تسأل: لماذا يا فلان أبغضت فلانا أو أنكرت عليه قوله؟ ما دليلك؟ فالحب والبغض عبادة نتقرب بها إلى الله، فما دليلك على بغض فلان؟ وما دليلك على حب فلان؟ قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وقال فيما رواه مسلم: ويأتي النبي أي يوم القيامة بعد أن بعث ومات، ويأتي النبي وليس معه أحد، فكل الناس يصاح على ضلال، على مهلكة من أمرهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلتسأل نفسك ابتداء، ثم من يبغض ويكره ما ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذا الذي يحاد الله ويشاق رسوله عندما يتقرب إلى شيطانه ببغض الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذ هذا من أكبر الكبائر التي يحاد بها الله ورسوله. وهذا الباب من العبادات من أهم ما يكون، حيث فيه يلزم المؤمن ويلزم المسلم، يلزم المسلم نفسه بحب ما أمره الله ورسوله بحبه، ولو خالف ذلك هوى نفسه وميوله العاطفي غير الموافق للكتاب والسنة والأوامر الشرعية. وهذا يراه المؤمن في البغض العظيم الذي كان يكنه ويصرح به كفار قريش لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل منهم لا يبغض في الدنيا أكثر من بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شرح الله قلبه للإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه من نفسه وابنه وولده والناس أجمعين، وكلهم يقول بعد إسلامهم فداك أبي وأمي يا رسول الله. فإذا من هنا يتعلم المؤمن التقي الفطن اللبيب تأثير درجة الإيمان على الحب والبغض الشرعي وعلى صلاحهما، وأنه كلما أبغض رجل آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر وهو أعلم بما يأمر به وينهى عنه، فإن بغضه هذا لهذا العالم إنما هو دليل على نقص إيمانه وخلل معتقده. ووجه ذلك في الحب والبغض الذي كان في أصحاب رسول الله، إذ ما كان من بغض منهم له إنما كان وهم على ملة قومه، أي بسبب كفرهم، ومن ثم فالبغض غير الشرعي بسبب الابتداع أو بسبب المعصية عياذا بالله. فلما آمنوا تحول البغض إلى حب عظيم وفداء جليل، فما منعهم من حب من أمر الله بحبه إلا عدم الإيمان والخلل العقدي. وبهذا التفصيل لما خفي من فساد النفوس وشرورها تنصلح قلوب المؤمنين وتستقيم مشاعرهم على الجادة المستقيمة. فلا ينبغي أن تتحرك عواطف المسلمين إلا على وفق الكتاب والسنة. يأتي رجل ممن يدعو إلى السنة في ظاهر أمره فيوصي طلابه الجهولين ببغض فلان، وهذا الطالب إن معه يسير حيثما يسيره سيده، لا شيخه بل سيده، ويبغض ما أمر ببغضه لا ما أمره الله ورسوله بحبه. المخرج من هذا العبث وهذا العفن الأخلاقي الدعوي إنما يكون بالتعلم. أما سمعت خبير الفتن في مراجع أبي شيبة في المصنف قال لصاحبه يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قال قلت بلى. قال فإنه لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، لو أمرك شيخك بما يخالف الكتاب والسنة عفوا شيخي، إنما حبي وبغضي على الكتاب والسنة، فإنه لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة أي الفتنة الحقيقية فعلا أن يلتبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. فالخروج من الفتن إنما يكون بالتعلم والتعليم. فلا ينبغي أن تتحرك عواطف المسلمين إلا على وفق الكتاب والسنة. واعلم لذلك ألزم الإمام ابن حزم كما في كتابه الجليل في أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام، ألزم الناس إذا سألوا شيخا أو عالما أن يسألوه عن الدليل بعدا عن التقليد والتعصب الذي لا يكون إلا مع الجهل والجاهلية، كما قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ولا يتعصب إلا لرسول الله. فإن أخذت الفتوى بدليلها نقلت الدليل ولم تنقل قول الشيخ، لأن الكل يؤخذ من قوله ويرد. واعلم أن أصل النفس البشرية أنها لا تريد الالتزام بأمر أو نهي بل تريد أن تترك سدى. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فليضبط كل امرئ جناح نفسه، وليأطرها أطرا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه إن أراد النجاة في الدنيا والآخرة. فإن المرء محاسب على مشاعره وعواطفه وحبه وبغضه، فليكن ذلك كله على الكتاب والسنة، بالحب في الله والبغض في الله، وليكن كل هذا على ذكر منك إلى أن يتوفاك الله. ولينظر الناس على ما يقيمون حبهم وبغضهم ويصلحون أحوال أنفسهم. ومن هنا كان صلاح العلماء صلاحا للأمة وفسادهم فسادا لها. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري، وقد سئل: أي شيء شر؟ قال: اللهم غفراه، العلماء إذا فسدوا. وروى أبو نعيم في الحلية أيضا: كان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، كان يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به ائتمروا، وما نهوهم عنه انتهوا. فدعك من هذه الصبيانية وارتقي إلى منزلة الرجولة بالتعلم والتعليم، بحفظ كتاب الله وسنة رسول الله، وما لا يسع المسلم جهله لكي ترتقي. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإلا فلا تزال ولن تزال على صبيانيتك كالريشة في مهب الريح، يلعب بك مشايخ السوء ومشايخ الضلالة. فكن على منهج التعلم والتعليم، واعلم لماذا أبغض ولماذا أحب ولماذا أسير. فسلفك الصالح ما كانوا يتحركون إلا بأثر ودليل، ما كانوا يحكون جلدهم بأظفارهم إلا بأثر ودليل. فكن رجلا في تحمل المسؤولية، فليتق امرؤ الله فيما خوله من الأمانة العلمية، وإلا سحبت منه ورب الكعبة. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.